فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول في قوله سبحانه وتعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، هل يفهم منها أن نوحا أول الأنبياء؟ وكيف الجمع مع نبوة آدم عليه الصلاة والسلام؟ أي نعم، نوح هو أول الرسل، نوح هو أول الرسل، وأما الأنبياء فهناك أنبياء قبله مثل شيث ومثل ما ذكرت من آدم. نعم.